يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما معنى لا تقدموا؟ يعني لا تقطعوا أمرا وتجزموا به وتجترئوا عليه قبل أن يحكم الله تعالى فيه. هذا معنى لا تقدموا. ما تذكرون حكم أو شيء أو كذا تشترئون على أصدار حكم قبل أن سبحانه وتعالى كيف أنت تحكم. صحيح. هذا معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنت لا تشترئوا ولا تقطعوا أمرا إلا بعد أن يحكم الله فيه. ما كذا؟ صحيح. قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله. في الآخر؟ في آخر السورة؟ كأن الحكم قبل حكم الله. فكان ما يعلم الله تتعلم الله؟ سلم يا رب. شديد. صدر شديد. حكم وكذا. قوي. قل أتعلمون الله بدينكم؟ لا كلا. إذا لا تقدم. سبحان الله العظيم. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. إن الله سميع عليم والله بكل شيء عليم. الأول قال إن الله سميع عليم وبالأخير والله بكل شيء عليم، مو فقط هذا، ختم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. السمع والبصر وكل شيء والعلم يعني. والعلم أو إنما سميع سميع عليم سميع بصير سيكون عليما عليم. بصير بما تعلم. نعم. لا تقدموا أتعلمون الله ولا تعلمون الله بدينكم. سبحان الله. هذا لا تقدموا السب نهي نهي نهي من استفهام إنكار ينكر أنكر عليهم. أقول أتعلمون الله بدينكم استفهام إنكاري. نعم أنكر يعني أنكر عليهم هذا الأمر كيف أنت تقدم؟ أيوة. تتعلم الله؟ لا فيعني هكذا يبقى لا تقدم. هذا لا تقدم. صح مرتبطة؟ جدا جدا. السورة 50 ما شاء الله. نعم سورة قاف. نعم الله 50 سورة متتابعة تناسب وتناغم بدايات والنهايات. لما بدأت قاف والقرآن المجيد. نعم مو هكذا؟ صحيح. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد هاي آخر. يا سلام. صحيح. قاف القرآن المجيد فذكر شبه. بالقرآن من يخاف وعيد. إذن الأول النهاية في القرآن. القرآن هو القرآن المجيد قسم. نعم قسم يقسم. نعم. الله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. به. نعم. في البداية ماذا قال؟ أيوة. قال يعني يقول عنهم فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. مع بداية السورة فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وما ذلك معنى رجع بعيد؟ يعني رجعهم إلى الدنيا إلى الحياة الأخرى. بعيد يعني هم مش لا يقتنعون بالموت مثلا. لا لا لا يقتنعون بالحياة أن يرجعهم إلى الحياة. وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. يعني هم يقتنعون بأنهم سيموتون لكن لا لكن لا لا لا لا بعث ولا نشور. لا لا هم كل ما قلت لا إذا متنا وكنا ترابا ذلك مش ذلك اسم إشارة الموت والتراب. لا رجع بعيد رجع يعني أن يرجعهم إلى الحياة. هذا أمر بعيد بالنسبة لي. طبعا رجع يعني أن يرجعهم إلى الحياة. أيوة نعم. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يوم شو ربنا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يا سلام. يقول رجع بعيد. ويوم تشقق الأرض عنهم سراعا معناها البعث. البعث طبعا. البعث. يوم يسمعون يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر على يسير. كيف هم ماذا قالوا؟ ذلك حشر عليهم. هم قالوا ذلك رجع بعيد. ذلك حشر على يسير. عندهم بعيد لكن عند الله يسير. سبحان الله سيحدث. مرتبطة؟ مرتبطة كل الارتباط. وكأنها تكذبهم فيما ذهبوا إليه من مزاعم وأفكار. طبعا. نعم. في البداية ماذا قال؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها والأرض مددناها؟ إيش قال في الأخير؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالفجر ينظروا إلى السماء وما لغوب يعني كلال وفتور. لغوب نعم فعلها لغبة. لغبة لغبة يغوب كلول و كلال وفتور لكن أقل يعني ليس نعم ما مسنا من شيء لا كلال ولا فتور. فلم ينظروا إلى السماء هذه الأرض خلقناها ستة أيام ما مسنا. نعم صحيح ارتباط دقيق وثيق وثيق نعم بطن وثيق. السورة الحادية والخمسون الذاريات. أقسم بالذاريات قال إنما توعدون لصادق. نعم هذا قسم على جواب القسم إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ماذا قال في الأخير؟ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. طب كيف نستبين العلاقة في سيدي؟ إنما توعدون لصادق في الآخرة. في الآخرة طبعا إما جنة أو نار. نار نعم وهذا هو كان يعلم. وإن الدين عن الحساب لواقع. الدين عن الحساب. نعم نعم دين الحساب لواقع. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذا إنما توعدون لصادق في يومهم من يومهم الذي يوعدون. إنما توعدون لصادق فويل من يومهم الذي يوعدون. نعم إضافة وشرح وتفسير جيد. الطور أقسم بالطور وما إلى ذلك. الطور وكتاب المسطور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. في آخرة وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. هذا الذي ذكر عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء هذا ذكر في الأول. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون اليوم الذي ذكره في الأول يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فويل يومئذ للمكذبين وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. نعم صحيح. النجم الثالثة والخمسون. الثالثة والخمسون. نعم والنجم إذا هوى. القسم كثير في الصور الأخيرة ملاحظ القسم كثير في هذه. نعم هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى القسم؟ لا ويقسم بمخلوقاته تعظيم تعظيما لما يخلق. وعادين المناسبة لجواب القسم يعني هنالك وقد كتبت في هذا في أقسام القرآن يعني أقسام بمعنى قسم القرآن. نعم نعم ابن القيم عند التبيان في أقسام القرآن نذكر المناسبة بين القسم وما أقسم عليه. ما المناسبة بين ما أقسم به وما أقسم عليه؟ هو هناك مناسبة إذن تستحق الدراسة والنظر هذه. طبعا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى. أضلا سقوط ولا لا؟ سقوط. والغواية سقوط. هوى سقط. الله جيد جيد هذا التفسير ممتاز. يعني ليتنا نأخذ ندخل من هذه الإشارات المليحة الجميلة سيد الدكتور فاضل بين القسم المقسم به والمقسم عليه. فيهم تناسب أيضا طبعا. فيهم تناسب قطعا. سبحان الله. يعني إذا ليس قسما عشوائيا هنا أقسم بالنجم هنا بالتين هنا بكذا لغرض معين وحكمة ومتناسبة مع ما ورد في السورة من جواب القسم. صحيح صحيح. نعم والنجم سورة النجم إذا هوى نعم. ما ضل صاحبكم وما هوى